لا مش صحيح. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. وهذا ظاهر جدا في أن هذا من الشرك، لكن الشرك كما ذكرنا فيه شرك أصغر، إلا أن يرائي بأصل الدين فيكون شركا أكبر. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. برضو نقول الكلام ده لابد فيه من التفصيل، وهو أنه يعمل ذلك لا يريد شيئا من الثواب، مع أنه عند الشافعية يجوز أن يحج بالأجرة، وذلك على قدره. ولكن الصحيح أن الأعمال الصالحة إذا لم ينوي بها الأجر ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى كان ذلك محرما، يلزمه أن يبتغي الأجر من الله، ولو نوى مع هذه نية الانتفاع الدنيوي لم يحرم ذلك وكان جائزا. فلو أنه التمس الغنيمة وفي نفس الوقت هو يريد نصرة الدين وإعلاء كلمة الله بالجهاد لم يكن ذلك ممنوعا، فإن الله عز وجل أحل الغنائم. وعلمنا أن المسلمين في غزوة أحد وكانوا منهم من الصادقين، ولكن كانت معصية وقعت منهم، قالوا الغنيمة ليه؟ الغنيمة، إنما طلبوا الغنيمة، فكانت هذا إرادة للدنيا كانت محرمة. ولكن مسألة أنهم رغبوا في أن يجاهدوا مثلا في بعض الأحيان بأن من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قتل قتيلا فله إيه؟ فله سلب، ترغيب في أن يكون يقتل الكفار. وكذلك كان ينفل الثلث الربع في الذهاب والثلث في الرجعة، فالتنفيل ده لأجل التحفيز على الجهاد، فكونه يرغب في ذلك دليل على أن النية لا تفسد بجمع مصلحة دنيوية مع مصلحة أخروية. وفي الحج كذلك بالتجارة، أن ينتفع بالتجارة أثناء الحج وينتفع بالأجرة برضه، لكن يريد أن يتقرب إلى الله بذلك، فلا مانع من أن يأخذ أجرة على ذلك على الصحيح. لكن الممنوع منه وهو أنه لا يريد إلا الدنيا ويعمل عمل صالح، زي واحد طالع خدمة حجاج مش عشان يحج خالص، مش في دماغه إلا أنه يجيب الإيه الريالات، لو رايح الاثنين ياخد ثواب يبقى يثاب على ذلك ولا يمنع. لكن فعلا متصور ان واحد يكون رايح ملوش غرض خالص الا الايه الا الفلوس، واحد بالظبط كده دخلوه كليه ازهريه عشان ما جابش مجموع بيحفظ ويعمل عشان ايه، عشان يطلع يلاقي شغل، واخد بالك، ولا نيته فيها ان هو يؤدي وظيفه وخلاص، لا ليس له نيه في يعني عباده الله سبحانه وتعالى. فهو ده بنقول كل ده تبع الاولاني، جمع الامرين يصل للرحم رغبه في وصل يعني في سعه الرزق وفي يعني طول العمر وارضاء لله عز وجل، يبقى لابد انه يجمع الاثنين مع بعض. زي بالظبط بياخد عايز يحصل على شهاده مثلا شرعيه يتقرب بذلك الى الله ويدعو الى الله سبحانه وتعالى ويعمل كذلك عملا ايه مباح، راح بيحفظ قران عشان يشتغل محفظ قران عشان يحفظ الناس كتاب ربنا، وعشان ياخد اجره ان الناس ممكن مش ايه مش لاقيه شغل مثلا. فلو النيتين مع بعض ذلك لا يحبط العمل، لكن لو نيه الدنيا فقط وهو عمل صالح محض، يعني ايه عمل صالح؟ طب ما ممكن واحد يهاجر لدنيا ويسيب كل اللي بيسافروا عشان يجيبوا فلوس، بس ده مش المقصود به هجره. لكن لو اظهر ان ده بيهاجر بالظبط كده زي دار كفر ويهاجر وفي دار اسلام، فالناس تهاجر الى دار الاسلام، باين للناس انه بيهاجر في سبيل الايه في سبيل الله، وان هو عشان نصرة الدين، وهو في الحقيقة رايح يشتغل. لو في بلد مثلا فيها جهاد والناس رايحة عشان تجمع فلوس، عشان بيقول لك ده بيلموا مثلا تبرعات وكده ناخد لنا ايه شوية فلوس والعياذ بالله، فمثل هذا لا يكون ايه، لان ده عمل صالح. لكن لو واحد رايح يشتغل شغل دنيوي محض